يقول: هل مشاهدة برامج التنبؤ، أي مشاهدة عراف على التلفزيون الذي يقوم بالتنبؤ عن سنة كاملة أي سنة جديدة، حرام؟ نتفق أول شيء، هل التنبؤ هذا حرام ولا لا؟ هذا أول شيء، يعني هذا عراف، طيب، هذا منجم، والمشهور عند الناس كذب المنجمون ولو صرغوا بعضهم يدعي أنها حديث، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مقولة لأهل العلم وهي مقولة حق، كذب المنجمون ولو صدقوا، يعني وإن صدقوا هم كذابون. فالقصد أن التنجيم محرم لأنه دعوى علم الغيب، بس هذا هو، أن هذا المنجم أو العراف يدعي أنه يعلم ما في غد، أنه سيحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، هذا ادعاء علم الغيب، هذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديثين، الحديث الأول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر، موزع على محمد. ويقال أهل العلم الذين يأتون العرافين على 4 أنواع: النوع الأول يأتيه يسأله ويصدقه، فهذا كافر مع العراف، لماذا؟ لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، والله يقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يصدق العراف في دعوى علم الغيب فهو كافر مثله، هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يأتي يسأله ولا يصدقه، وهذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يصدقه ولكن يأتي ويسأله، كأنه يكثر السواد، كأنه يغر الناس بإتيانه له، كأنه يغر العراف باستمراره على هذا العمل، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة، قال أهل العلم، أي لا يؤجر عليها، يؤمر بها ولا يؤجر عليها، تسقط عنه صلاة، لا يطالب بقضائها لكنها لا يؤجر عليها، لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الثاني. الثالث الذي يسأله، طيب، ولا يصدقه ولكن يسأله ليفضحه، يسأله ليفضحه، يريد أن يفضحه، طيب، فهذا جائز، بل أحيانا قد يكون واجبا، خاصة من أهل العلم يأتون يحاولون فضح هؤلاء، يأتون ليفضحوهم: ماذا عندك؟ تعال بين لنا، تدعي علم الغيب، قل كذا قل كذا، يسأله عن أشياء حتى يفضحه. هذا كما قلنا جائز، بل قد يكون واجبا، لكن مو كل واحد يروح يقول: أنا بفضحه بفضحه بفضحه، ما يعرف شيء ولا كذا، قد يتأثر والعياذ بالله. النوع الرابع ليتبين منه هل هو عراف، هل هو يعني ليس بعراف، وإنما يتكلم، يعني يريد أن يتعرف على حاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. قال: وأرى عرشا على الماء. قال: ذلك عرش إبليس لبس عليه. ثم سأله النبي قال: خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. فقال: خسئت، لن تعدو قدرك. فهذا هنا الاستصال للتعرف على حال هذا الرجل. إذن هذه 4 أحوال: السؤال تصديقا كفر، السؤال بدون تصديق كبيرة من كبائر الذنوب، السؤال لفضحه هذا جائز وقد يكون واجبا لأناس معينين، السؤال لتبين حاله هل هو عراف ولا لا. قد ترى بعض الناس قد لا يكون عرافا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بس الناس يتهمونه بهذا، فهذا يذهب ليتبين حاله، هذا أيضا لا يذكر. نعم.